يعني تفاح معناها رائحة التفاح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا يقول سيبويه إنها 16 مخرجا وتنحصر في 4 مخارج أصلية أو رئيسة. الأول الحلق بمخارجه 3، والثاني اللسان، والثالث الشفتان، والرابع الخيشوم. إذا أسقط ماذا أسقط؟ أسقط الجوف، وجعل الألف كالهمزة تخرج من أقصى الحلق، وجعل الياء المادية كغير المادية تخرج من وسط اللسان، وجعل الواو المادية كغير المادية تخرج من الشفتين. الآن لنفصل في هذا الكلام. هذا كلام شوي يعني بحاجة إلى تفكيك، والكلام غامض قليلا. الإمام ابن الجزري والإمام خليل بن أحمد الطراهيدي قال المخارج 5 مخارج أصلية، مخارج 5، وهي بدأ بالجوف. هذا الذي يمتاز إذا خليل عن سيبويه أن الجوف، الجوف يخرج منه الحروف 3، الألف والواو والياء، الحروف المادية. أما سيبويه ماذا قال؟ قال لا، لماذا أنتم اعتبرتم الحروف المادية يعني حروف المد 3؟ الألف من أقصى الحلق، والواو المادية هي من مخرج الواو، والياء المتحركة أيضا من مخرج الياء المادية، من الياء المادية من مخرج الياء المتحركة من وسط اللسان. ومن هنا قال سيبويه لا يوجد شيء اسمه الجوف. تمام؟ إذا اعتبر الياء المادية تخرج من مخرج الياء المتحركة وهي من وسط اللسان. شوفوا، انظروا إلى اللوحة، انظروا إلى اللوحة مكان الحلق، سأعلم لكم الآن. انظروا إلى العلامة، هاي الياء، هل رأيتموها؟ الياء هذه الألف والواو والياء، هل شاهدتموها؟ إشارة عليها. هذه من أقصى الحلق، من الجوف تخرج. هذا المخرج هو مخرج الجوف الذي اعتبره ابن الجزري رحمه الله تعالى والخليل بن أحمد الطراهيدي. انظر إلى الياء ها هنا، إذا من الجوف. انظر إلى هذه الياء الأخرى، هل رأيتموها هذه الياء؟ هنا من أين؟ من أقصى اللسان، من أقصى اللسان. فسيبويه ماذا قال؟ قال الجوف ليس مخرج أصلا، وإنما هذه الياء المادية هي مخرجها نفس مخرج الياء المتحركة، والواو المادية، هذه المادية انظر الذي علامة، هي نفس مخرج الواو التي تخرج من الشفتين. هلأ انظر إلى اللوحة تجد أن الواو مكررة مرتين، والياء مكررة مرتين، أليس كذلك؟ ما هذا الاختلاف؟ هذه الياء المادية وهذه الياء غير المادية، هذه الواو المادية من الجوف وهذه الواو غير المادية. الآن رح يسألني سائل ويقول لي طيب شو معنات الياء المادية وشو معنات الياء غير المادية؟ شو معنات الواو المادية وشو معنات الواو غير المادية؟ الآن رح أفصل حتى يتضح المعنى. حروف المد أيها الإخوة 3 حروف، وهي الألف. انتبهوا، هي مسألة هامة يعني تفيدكم حتى ليس علم التجويد حتى باللغة. الحروف المد 3، الألف والواو والياء، ولكن لها شروط حتى تكون حروف مد. الشرط الأول أن تكون الألف قبلها فتحة، وهي إجباري، يجب دائما لا تأتي الألف إلا وقبلها فتحة حتما. ننتقل إلى الياء، أن تأتي الياء وقبلها كسرة، وأن تأتي الواو وقبلها ضمة. فلذلك جمعها العلماء، العلماء في كلمة جاءت في سورة هود وهي كلمة نوحيها. انظروا كلمة نوحيها، انظر الواو الآن الحرف الذي قبلها هو النون وهو مضموم، أليس كذلك؟ نو، انظر نو. أيضا الياء، الياء قبلها الحاء مكسورة، نوحي في. أيضا الهاء قبلها مفتوح، حتما سيكون مفتوح قبل الهاء الألف دائما، فتصبح نوحيها في سورة هود. فهذه تسمى حروف المد. انظر إلى التفصيل، حروف المد 3، الألف قبلها فتح، والواو قبلها ضم، والياء قبلها كسر، هذه تسمى حروف مد. طيب ما الفرق بينها وبين حروف اللين أو الحروف غير المدية؟ الحروف غير المدية أن تأتي الواو وقبلها ليس مضمون، يعني مثلا ولا يأتي قبلها إلا مفتوح. إذن أن تأتي الواو

وجعل مخرج اللام والنون والراء مخرجا واحدا. اذا هلا اجى معنا مذهب جديد، جعل اللام والنون والراء مخرج واحد كلي منقسما الى ثلاثه مخارج جزئيه، تمام. وعلى هذا المذهب، المذهب الرابع، يكون في الحلق ثلاثه مخارج كالمذهبين قبله، وفي اللسان ثمانيه، وفي الشفتين مخرجان، وفي الخيشوم مخرج. الان سنفصل بهذا الكلام. طبعا الخلاف بين الخليل وبين سيبويه والفراء ليس اختلافا حقيقيا، بل هو مبني على امرين. طيب بعضهم يقول طيب شو الفائدة؟ الآن بعضهم يسألني، قد يسأل طيب شو الفائدة من هالخلاف؟ هذا الخلاف بين في المخارج وأنها في الأصل لسان، هذا الخلاف خلاف بين العلماء ولا دور له أبدا في النطق. انتبه، هذا الخلاف غير معتبر في النطق وفي التلقي أبدا. يعني تقول أن اختلفوا في عدد المخارج وكذا يختلف نطق الحرف من مذهب لمذهب، لا أبدا. انتبهوا، هذه قاعدة أساسية، لا يختلف أبدا النطق ومخرج الحرف باختلاف هذه المذاهب. طيب الخلاف الآن بين الخليل والسيبويه والفراء كما قلت يعني ليس اختلافا جوهريا وحقيقيا، بل مبني على أمرين. الأمر الأول على شو اعتمدوا، ليش اختلفوا؟ ملاحظة مدى اعتماد الصوت على المخرج قوة وضعفا. انتبه كلمة دقيقة، قوة وضعفا في حروف الجوف. يعني الواو تخرج من الجوف بضعف، ولا يمكن، شوفوا الآن معي، أن يخرج حرف المد الواو إذا قلنا مو، لا يمكن أن يخرج إلا بضم الشفتين، أليس كذلك؟ يعني اشترك الجوف والشفتين مع بعض. إذا قلنا حتما طرف اللسان سيشترك مع المسألة. فإذا لاحظوا أنه اختلاف اعتماد الصوت على المخرج قوة وضعفا. الأمر الثاني ملاحظة قرب المخرج في اللام والنون والراء، اقتراب المخرج، تمام. هذا إذن سبب الخلاف بين العلماء رحمهم الله. وكما قلت هذا الاختلاف والخلاف لا يسبب أبدا أي علاقة، ولا يسبب أي اختلاف في طريقة خروج الحروف. طيب الآن قبل أن نتكلم يجب أن نتحدث عن أجزاء النطق. قبل أن نتحدث عن المخارج يجب أن نتكلم ونتحدث عن أجزاء النطق في الفم. طبعا أولها الجوف، وهذا هو الجوف، انظر إلى الجوف، تمام، هذا هو الجوف. بعضهم يظن أن الجوف هو الصدر، لا، الجوف مو الصدر، الجوف انظر هذا هو الجوف، تمام. الجوف أيضا الحلق وهو الحنجرة، تمام. ثالثا الفم، هذا الفم، الحنك الأعلى، تمام، حنك أعلى وحنك أسفل. رابعا اللسان، انظر هذا اللسان، هذا الملون باللون الزهر على ما أعتقد، هذا اللسان. أيضا خامسا الأسنان، انظر هذا يظهر سنان الثنايا. سادسا الشفتان، الشفة الأولى والشفة الثانية، الشفتان. سابعا الخيشوم، هذا الخيشوم وهو فتحة، الآن سنتحدث ونعرف الخيشوم. يعني الخيشوم هو تجويف خلفي، إخواني، تجويف خلفي للأنف، له تجويف أمامي للأنف. الخيشوم هو تجويف خلفي للأنف، له تجويف أمامي للأنف وتجويف خلفي إلى الحلق. تجويف خلفي للأنف، له تجويف أمامي للأنف وتجويف خلفي للحلق. الآن خلونا نتحدث عن اللسان، تمام. دعونا نتكلم قليلا على اللسان ولنرى ما هو اللسان وكيف يعني اللسان أجزاؤه، حتى نعرف وين أقصى اللسان، وين وسط اللسان، وين طرف اللسان، تمام. لأن إذا عرف يظهر جليا وواضحا. هذا صورة اللسان، انظر إلى اللسان. ممكن إخواني حتى تظهر الصورة واضحة، ممكن تنزيل الخط المسدل حتى تظهر الصورة واضحة، ممكن يعني تنزيل قليل المسدلة وتقسيم الشاشة واضح إن شاء الله. واضح الصورة إخواني،

زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، وهو صاحب الدقائق المحكمة في شرح المقدمة، دقائق المحكمة عندما شرح المنظومة، قال الفراهيدي اختار 17 مخرجا. طبعا لا، ولكن العلماء أخذوا هذا الكلام ويعني نسبوه إلى الخليل، ولكن ما وجدنا للخليل هذا الكلام. إذن خلاص الكلام، إذا دمجنا كلام الفراهيدي وكلام سيبويه بأن حروف المد من الجوف ومن إما من وسط اللسان ومن الشفتين يخرج معنا مخرج صحيح. إذا لا يمكن حروف المد أن تخرج إلا من الجوف وهذه من هذه الأماكن. إذا نجمع كلام ابن الخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه. الآن يبدأ يقول للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، تمام؟ يقول للجوف ألف وأختاها، أختاها هي الواو والياء، وهي حروف مد للهواء تنتهي، تمام؟ هل الآن خلينا نمشي بيت بيت. أختنا جزاها الله خير يلي عم تكتب، خلينا نمشي خطوة خطوة الأبيات. ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين خاء، تمام؟ من ثم لأقصى الحلق. الآن بدأ بعد ما ذكر أحرف الجوف، تمام؟ ذكر الحلق، مخرج الحلق، تمام؟ فذكر قال قسمها إلى أقصى الحلق، انظر هنا أقصى الحلق، تمام؟ وهنا وسط الحلق، وهنا أدنى الحلق. الأدنى دائما يكون أقرب إلى الفم، الأدنى أقرب إلى الفم، والأقصى هو الأبعد. فهو هذه القاعدة، هذه استخدمها ابن الجزري، تمام؟ الآن يقول ثم لأقصى الحلق همز هاء، تمام؟ ومن وسطه فعين حاء، تمام؟ الآن ينتقل إلى البيت الثاني ويقول أدناه. انتبهوا، خلينا كلمة كلمة يا أخواني. أنا بتمنى الآن يكون معكم ورقة وقلم، تمام؟ وتكتبوا معي بعض الملاحظات حتى ما تضيعوا بهذه الأبيات، لأن يعني هذه الأبيات تختلط مع بعضها. فلذلك أنا المنظومة التي يعني كتبتها وحققتها من نسخة الدكتور أيمن سويد، طبعا بعد أخذ الإذن منه ضبطتها ضبطا صحيحا دقيقا وأرسلته إلى جميع الإخوة والأخوات، الآن عندهم النسخة إن شاء الله. طبعا الآن انتبه إلى موضوع الفاصلة، انتبهوا الآن إلى الكتابة، هناك تجد نقطتان، تجد فاصلة، تجد نقطة، هذه لها دور كبير في فهم الكلام. الآن يقول أدناه نقطتين غين خاؤها، أدناه غين خاؤها، تمام؟ انتبهوا إلى الكلام المكتوب على أخت التي تكتب الكلمة، اللهم صل على سيدنا محمد، الأبيات تعيد كتابة هذين البيتين. ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين خاء، أدناه غين خاؤها، تمام؟ أدناه غين خاؤها، حتى يتبين الفاصلة ما دورها، حتى تعرف الفاصلة. يقول أدناه، أدنى ماذا؟ أدنى الحلق، انتبه، أدناه يعني لأن بالبيت الأول يقول ثم لأقصى، تمام؟ شوف الرسمة، تمام، ممتاز، تمام. ثم لأقصى الحلق همز هاء، خلصنا أقصى، ومن وسطه ماذا؟ فعين حاء، ومن وسطه فعين حاء. الآن يقول أدناه، أدناه على ماذا يعود هذه الكلمة أدناه؟ على أقصى، على الحلق، تمام؟ على الحلق هنا، أدناه غين خاؤها، إذا الغين والخاء، تمام؟ انتهينا منها، تمام؟ إذا هلأ حروف الحلق، كم حرف الحلق الآن؟ إذا قلنا الآن نفصل، كم مخرج للحلق؟ كم مخرج للحلق؟ كم مخرج؟ تمام؟ المخرج الأصلي هو الحلق، تمام؟ ولكن ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة مخارج، أليس كذلك؟ ثلاث، كم حرف؟ ستة، تمام؟ إذا عندي هلأ الحلق عندي منه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، تمام؟ ثلاث مخارج الحلق مع ستة أحرف، حرفين، اثنين، أربعة، ستة، تمام؟ هاي خلينا خطوة خطوة.

يعني اللسان شوف هنا يكون بالأعلى وهنا يكون بالأسفل. إذا الشينو والزاي تمام تمام، الشينو والزاي والصاد أيضا من حروف الصفير تمام. الآن انتهينا منها من الصفير المستقيم منه يعني من اللسان ومن فك الثنايا السفلى تمام. الآن عم يقول لك والظاء والذال وثاء للعليا من طرفيهما. شوف هذا البيت تابع للبيت اللي بعده، بعد كلمة من طرفيهما في عندي فاصلة، يعني الظاء والذال والثاء للعليا يعني للثنايا العليا من طرفيهما، من طرف الثنايا العليا تمام. هل عرفتم ما فائدة الفاصلة؟ الآن إذا عندي الظاء والذال والثاء، الظاء والذال والثاء يقول لك من للعليا يعني للثنايا العليا من طرفيهما، من طرف الثنايا العليا تمام، من طرف الثنايا العليا الظاء والذال والثاء، الظاء والذال والثاء من طرف الثنايا العليا. الآن عم ينتقل لموضوع آخر عم يقول لك ومن بطن الشفاه، لكن طرفيهما انتهينا الكلام تمام. شوف هلا هون كلمة على الشاشة كلمة من طرفيهما في بعض فاصلة، يعني انتهى الكلام عن الطاء وعن الظاء والذال والثاء. هلا رح ينتقل لك لكلام آخر عم يقول لك ومن بطن الشفاه الفام أطراف الثنايا المشرفة. هنا الكلام فيه تقديم وتأخير، يعني عم يقول لك فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة ومن بطن الشفاه. شوف الكلام فيه تقديم وتأخير، عم يقول لك الفاء مع يعني من بطن الشفاه مع أطراف الثنايا المشرفة. ودخل الكلام إخواني شايفين كيف تقديم التأخير. هلا اللي عم يقرأ المنظومة لوحده ما بيعرف شو معناها الكلام ومن بطن الشفاه هل فام أطراف الثنايا المشرفة، بفكر الكلام الشطر الأول تابع من اللي قبله. لا، الشطر هذا الشطر الأول من بطن الشفاه تابع للفاء، عم يقول لك ومن بطن الشفاه هل فام أطراف الثنايا المشرفة. إذا الفاء وين الفاء؟ الفاء الآن هنا تمام، من وين؟ من بطن الشفاه. شوف بطن الشفاه تمام، فالفام أطراف الثنايا المشرفة. يعني الآن إذا قلت أنت ماذا قلت؟ إذا قلت فاء تمام إف تمام، إذا قلت فاء إف. الآن سأبين لكم تماما بصورة أخرى تظهر جليا إن شاء الله كيف الفاء كيف يعني شو مع أطراف الثنايا المشرفة مع بطن الشفاه تمام. الآن الصورة بتوضح إن شاء الله، وبتشوفوا ما معنى الفاء مع أطراف الثنايا المشرفة. انتبهوا الآن على الفاء هنا في هذه اللوحة، هذه الفاء وضحت؟ شوف الثنايا المشرفة تمام، الثنايا المشرفة هذه العليا تمام، تظهر شوف بطن الشفاه، شوف بطن الشفاه حاطط علامة عليها تمام، انظر بطن الشفاه هنا تمام، هنا بطن الشفاه تحطون بطن الشفاه تمام، واضحة مو هيك اخواني؟ بطن الشفاه يعني قول انت الان اذا قلت اس اس تجد الثنايا العليا اجت بنصف الشفاه تمام، فالفام اطراف الثنايا المشرفة. انتهينا الان تمام من اللسان، عم اقول لك بعدين للشفتين انتقل لمخرج اخر للشفتين، نطلع لفوق لللوحة الفوق اخر شيء للشفتين الواو باء ميمو. شوف الواو باء ميمو تمام، للشفتين الواو باء ميمو. وغنة مخرجها الخيشوم، الغنة كما قلنا الخيشوم هو تجويف في اعلى الانف، ينفتح من الامام الى الانف ومن الخلف يفتح الى الحلق. انتبه اعيد تعريف الخيشوم، بعضهم يقول الخيشوم هو الانف، طبعا لا هذا خطأ، الخيشوم ليس الانف، الاسماك عندها خياشيم اليس كذلك تتنفس منها، هل تستطيع ان تقول الخياشيم هي انف؟ لا، اذا الخيشوم هو تجويف فوق الانف يفتح من الامام الى الانف ومن الخلف يفتح الى الحلق تمام. الان يقول للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم، وغنة مخرجها الخيشوم، وحروف حرفاء الغنة هما ماذا؟ النون والميم. لماذا؟ لانها تخرج من الخيشوم تمام. اذا الواو الميم تخرج ايضا من الشفا والنون تخرج من الخيشوم. هذه اذا مخارج الحروف تمام. الان

وصلنا للمنظومة إن شاء الله. الحمد لله. الكل أرسل إلى الإيميلات. جزاك الله فعلا علم التجويد رائع وممتع. طبعا هو يا أخواني يعني أعقد شيء ويعني مثل ما بيقولوا يعني يحتاج إلى تفكيك هو موضوع المخارج. بس مخارج يعني شوي يعني ما نقول صعب وإنما يعني في كلمة يستخدمونها إنه جاف. كان جاف الكروان ما وصلنا. طيب أرسلكم إيميلي اللي بيحب يبعث لي بس حتى أرسل الأخوة الذين يريدون. اللهم صل على سيدنا محمد. بس أعطوا لي العنوان. اللهم صل على محمد. هذا إيميلي إخواني يلي بحب يبعث لي بس يرسل لي عنوان إيميله ومباشرة بس له النسخة. والآن إخواني بس أحب أن ننوه يلي وصلت الجزرية عنده نسخة قديمة يلغيها ينسحها من عنده من على الكمبيوتر بعد ما توصل النسخة الجديدة حتى لا يصير خلط يعني. تمام؟ حتى لا يصير خلط يعني فيها. طبعا ما بعرف عن الأخوة والأخوات عندهم الجزرية على ليس على البي دي اف على الوورد. أرسلتها لهم على الوورد يعني مشان يكتبوا لنا على اللوحة لأن النسخة التي أرسلتها هي عبارة عن بي دي اف إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجركم ويوفقكم ويبارك فيكم. طبعا هناك حديث جميل إخواني حديث يعني فعلا رائع جدا جدا جدا. اسمعوا هذا الحديث اسمع هذا الحديث. يقول هذا الحديث رواه أبو الدرداء وهو الحديث صحيح. اسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله أقواما يوم القيامة. اسمعوا إخواني جميل واحفظوه. ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يهبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في اللهم صل عليه في صحيح الترغيب والترهيب. قال ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قال فجثى أعرابي على ركبتيه فقال يا رسول الله جلهم لنا نعرفهم بينهم لنا. فقال صلى الله عليه وسلم هم المتحابون فيا من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. الله أكبر. أعيد. قال هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. الله أكبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل هذا الحديث. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. شايفين أجمل هذا الحديث يعني فعلا يشرح الصدور. والآن والله يا أخوان ما اجتمعنا نحن في هذه الغرفة إلا على محبة الله وما اجتمعنا إلا على الأخوة في الله وما اجتمعنا إلا لنعني من شأن هذا القرآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته والذين يقومون بالقرآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير ويجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا أكتفي أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إخواني اللي عم يرفع بالنسبة للأخت اللي عم ترفع الدروس أنا إن شاء الله برفع الدرس إن شاء الله. طبعا في بالمقدمة بتكلم كلام وبالأخير كلام فهذا بحذفه. ليش؟ أنا ما بنزل الكلام كله كامل. لماذا؟ لأن هذا الكلام سينزل على الموقع وبعض الناس يعني هذه ينزلها مثلا على الموبايل عنده فما بحاجة لها الكلام اللي عم نتكلمه نحن الآن هذا يحتاج إلى الشرح. تمام؟ فأنا أقطع من ها هنا وها هنا وأنزل الذي يحتاجه جميع الأخوة. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى وأن يرده إلى أخويه الكبيرين في مكة والمدينة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك شيخنا أبو حفص، أكرمك الله وبارك الله فيك وجعلك من أهل القرآن ومن أهل الجنة، ونكون إن شاء الله معك بإذن الله. الله يبارك فيك يا أخي، الله يجزيكم الخير ويكرمكم الله. تفضل شيخنا أبو حفص بالمايك معك، وحتى ما نطيل على الأخوة يعني، وكافي، جزاكم الله خير. تفضل سيدنا، بارك الله فيكم. تفضل شيخ أبو حفص بالمايك معك أخي.